سائل يقول: موظفة في الحكومة معها تأمين صحي تريد توفيره لمريضة لا تقدر على ثمن الأشعة والفحوصات، فهل يجوز ذلك؟ لا يجوز هذا التصرف من الموظفة بالحكومة، أن تدخل غيرها مكانها في التأمين التكافلي، هو خاص بالموظفين، والله تعالى أعلم.